نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من شر إبليس رجيم طريد العين ومن شر دجال كذاب سارق العين ومن شر جنودهما من الإنس والجن ومن شر طوائف الذين يسمون أنفسهم روحانيين من الإنس والجن الذين يخدمون إبليس رجيم طريد وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد حديثنا العام على الروحانيين الشياطين من الإنس والجن في الأوديو الأول واستهدافهم بالرقية الأولى بإذن الله السميع مجيب الدعاء، الآن يعني بإذن الله سنفضح ونكشف شياطين روحانيين من الجن الذين يسمون أنفسهم أرواح وهم ليسوا أرواح وليست لديهم في خلقتهم روح أصلا، بل هم أنفس خبيثة فقط. هذا النوع من الشياطين لا يتم كشفه في الجسم ولا يعرفه الرقاة والعبادة إلا برحمة من الله عز وجل، لأنهم لا يكونوا نقيض لشخصية الملبوس، لا يكونوا نقيض لشخصية الملبوس، هم يتمركزون ويسكنون في الصدر وبالضبط بجانب القلب من الأعلى، هذا المكان الذي يتحدثون منه مع الملبوس سواء بوسوسة أو بكلامه يعني الملبوس يحس نفسه وأنه يتحدث مع نفسه، لكنه منبع الكلام يخرج من هذه المنطقة بالضبط ويتبين له كأنه يتحدث مع نفسه، لكن هذا الشيطان الذي هو يتحدث. ونوضح مكانهم في الأوديو هذا بإذن الله بصورة مرفقة بالسهم. هذا الصنف يوافق عواطف وسلوكيات وتفكير المتلبس به، لهذا يصعب كشفه. يجب أن تركزوا في كلامي جيدا. هذا النصف من هذا الصنف من الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح يوافق العواطف والسلوكيات وتفكير المتلبس به، لهذا يصعب كشفهم. وأصلهم هم كهنة سحرة من شياطين الجن. إذا كان هذا النوع موجود في جسم فإنه هو الذي يقود ويأمر ويسير شياطين موجودين في الجسم وخارج الجسم. إذا كان الإنسان في نوع من هذا الشياطين، هذا الشيطان الذي يسمي نفسه روح، وفي نفس الوقت هذا الإنسان مبتلى بشياطين آخرين خدام أنحار وعيون وحسود سواء كانوا في داخل الجسد أو خارج الجسد، فإن هذا الشيطان إذا كان موجود ومتلبس في الجسم فهو الذي تخضع له هذه كلها الشياطين ويسيرهم كيف يشاء، ويعني يسيرهم كيف يشاء، يعني هو الذي يتمكن منهم ويطيعونه في أمور عديدة. والكارثة إذا كان هذا النوع متلبس في جسم أم أو أب فإنه هو الذي يسير ويعطي الأوامر للشياطين الموجودين في أجسام أهل هذا البيت من الأولاد والأبناء، وهو الذي يجعل الأب أو الأم المتلبس بهم يفرقون بين أولادهم ويميزون أولادهم في معاملاتهم مع أولادهم، فهذا مثلا يعني في العطاء والإمساك وأمور عديدة، وخاصة هم يحاربون بهم الزهريين أو يعني السلالة الزهرية من خلال تلبس بإحدى الوالدين أو كلاهما. في بعض الأحيان الزهري والزهرية لا يفهم لماذا والده يتعامل معه بقسوة ولا يبالي به أصلا وأمور عديدة يحسها ويراها الزهري من والده أو من أمه، ونقول أن هذا كله ليس من والديك وإنما هذا الشيطان من نوع الذي يسمي نفسه روح، هو الذي يتسلط عليك بتلبسه على أبيك فيحاربك بأبيك أو يحاربك بأمك. هذا النوع يريد جر المتلبس به لكي يعمل ويشتغل به، فإذا وافقه المبتلى أصبح روحاني ساحر، والروحاني هو جند من جند إبليس رجيم طريد العين، ونحن نسمي الأسماء بمسمياتها ونعلم أنه لكل قول رقيب عتيد وأن لا نخاف في الله لومة لائم. هذا النوع من الشياطين عندما نكشفه ونحن نكشفه الآن والمبتلى أو أي إنسان يستمع هذا النوع من الشياطين عندما نكشفه فإنه يوضح ويظهر على المبتلى مكانه. هذا النوع إذا كان المبتلى في رقية أو يرقي نفسه فإنه يختفي هذا اللعين ويتحصن في عظم أعلى الصدر، بالعظم الموجود في أعلى الصدر. والأوديو هذا مرفق بتوضيح مكاني الذي يتخفى في هذا اللعين من خلال السهمين باللون الأصفر، ونحدد هذا العظم إن شاء الله. وأنا اختصرت أمور عديدة في حديثي، ولكم مثلا أن تفصلوا في جملة قلتها، وهي أنه يتوافق مع سلوكيات وعواطف وتفكير المتلبس به. هذا اللعين يستهدف العصب السابع والخامس والاثنى عشر، يعني مساره واضح بإذن الله من الصدر إلى العصب على الرقبة من الجهتين اليمنى واليسرى، وخاصة اليسرى إلى خلف الأذن اليسرى، ومنها للعصب السابع يعني امتداد إلى الخد الأيسر وفوق حاجب العين اليسرى. لهذا هو سبب في شلل العصب السابع وإعوجاج الوجه. ومن خلف الأذن يتوزع كما قلنا إلى الخد، ويكمل مساره من خلف الأذن إلى العصب الخامس وإلى العصب الاثنى عشر، ولا نريد أن نفصل يعني أكثر في هذا لكي لا أطيل الحديث. وذكرت ما يجب أن يعرفه المبتلى، وهو بالرغم تمركزه في الصدر لكنه يتسلط على كامل الجسم. لهذا فإن هذا النوع الخفي من الشياطين هدفه تبيين للملبوس بأن لديه كرامات يستدرجه إلى أن يشتغل به في أمور السحر، وآخرين يعلنوها صراحة في وساوسهم للمبتلى أنهم يعني يريدونه أن يكون ساحر أو ساحرة، حتى يلقب نفسه يعني هذا الإنسي بأنه روحاني. وننصح عند سماع الرقية ما دام الخبيث يتحصن في العظم الذي ذكرته، إذا يجب وضع اليد اليمنى على هذا العظم. وبإذن الله كما هو معروف أنه عندما نفضح ونكشف أمر معين فإننا نتوجه لله العلي العظيم بالدعاء، يعني رقية نستهدف فيها هذه المؤامرة وشياطينها. ولهذا قلنا في الأوديو من قبل أنه ستكون بإذن الله العلي العظيم سلسلة رقى في هذا الاتجاه. وأختم يعني بالقول، يعني عندما وضعت أوديو الفرق بين النفس والروح الذي حذفوه الملاعين هو كان ليس كما فهم العباد إلا يعني لأبين أو أظهر للعباد أمور معينة ومعلومات معينة فقط، لا، وإنما يعني هذا الأوديو يعني بعده هناك الكثير من كتب تعليقات في اليوتيوب، لكنها كانت يعني ليست بكثرة كما بعثوا لي على الواتساب، يعني بعثوا لي بكلام كثير جدا. فهذا الأوديو سبحان الله يعني خلخل هؤلاء الشياطين وفضحوا في أجساد العباد، فعرفنا بإذن الله العلي العظيم من خلال ما بعثه لنا العباد، عرفنا أن هذا الشخص الذي بعث هو فيه شيطان من الذين يسمون أنفسهم أرواح. ولا نطيل أكثر من هذا بإذن الله العلي العظيم، ويعني سندخل الآن بإذن الله سنوفيكم بالرقاء التي نستهدف فيها هذا الشيطان الذي يسمي نفسه روح ويسكن ويتلبس بأجساد المبتلين أو السلالة الزهرية. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.